الدنيا مزال كفي يمين وكفي شمال الدنيا مزال كفي يمين وكفي شمال كفى نفوز وسلطة ومال وصدها في كفى راحت البال. دي أحسن حاجة حصلت لي النهاردة يا خالي. وانت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي كلها. كان زين كفى معك وكفى عليك كفى طب وتعليك كفى تود وتكفيك حبة في جنة وحبة في نار انا مش هشوف ابني تاني وانا لو ساعدتك مش هشوف بنتي تاني وانا خلصت انا ما بقتش استحمل يا نوح خالص انا بس عايزه حقي منك وانا كمان عايز ارجع حقها بس لازم نعرف ارجعه ازاي ما تفهمينا يا بنتي ايه اللي حصل اللي بتعمله ده خالد غلط محسن الدنيا كفى يمين وكفى شمال الدنيا مزال ناس كومبارس وناس أبطال ناس بتعيش على قد الحال ناس بترازي خلق الله الدنيا مزال كفى بتمشي جنب الحيط كفى بتمشي بالتخبيط يا تبقى جبل يا تبقى حويط وانت بقى عليك تختار